ولا مساو فقطع النظير المداني، فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي، فانتفى أن يكون له ولد، إذ لا يكون الولد إلا متولدا بين شيئين متعادلين أو متقاربين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى وتقدس: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ينهى الله تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في الدين، وهو مجاوزة الحد. فالنصارى لعنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد، فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها، فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها عن أمر الله نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام. والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم، وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله، كذا روح الله أضيفت إليه تشريفا لها وتكريما، وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير أب، وهي الكلمة أيضا التي عنها خلق وبسببها وجد، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله، كل من الفريقين ادعوا على الله شفطا، يعني مجاوزة القدر، وزعموا أن له ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأخبر أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما اتفكوه إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة، تشابهت قلوبهم. وذلك أن الفلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود الذي يعبرون عنه بعلة العلل والمبدأ الأول، وأنه صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك، ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة، باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها. ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر. وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله، وأنه صاهر سروات، سروات يعني الأشراف من السراه، سروات الجن، فتولد منهم الملائكة، تعالى الله عما يقولون وتنزه عما يشركون، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون.

أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن الله، كما سنبين كيفية اختلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس، وذلك بعد المسيح ب300 سنة وقبل البعثة المحمدية ب300 سنة. ولهذا قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي وما من إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا صاحبة له ولا ولد. ثم توعدهم وتهددهم فقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب النار، فقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين حال المسيح وأمه، وأنه عبد رسول أمه صديقة، أي ليست بفاجرة كما يقول اليهود لعنهم الله، وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا، وقوله: كان يأكلان الطعام، كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهما، أي ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبيرا. وقال السدي وغيره: المراد بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، زعمهم في عيسى وأمه أنهما الإلهان مع الله، يعني كما بين الله تعالى كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يخبر الله تعالى أنه يسأل عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه، تعالى الله عما يقولون. فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه، ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، أي تعاليت يا ربي أن يكون معك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أليس هذا يستحقه أحد سواك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي ما قلت غير ما أمرتني عليه حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم. ثم فسر ما قاله لهم بقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم، وألقيت شبهي على أحدهم حتى انتقموا منه، فلما كان ذلك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل النصرانية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وهم يستحقون ذلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك، ولهذا قال: فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أو أنه قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يزعم أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولكن ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهكذا قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ذكر منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام ومرباه في صغره وصباه، وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى. قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت المقدس، وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر، وأن مريم سافرت هي ويوسف ابن يعقوب، ويوسف ابن يعقوب النجار، وهي راكبة على حمار ليس بينهما وبين الإكاف شيء، الإكاف يعني البردعة، وهذا لا يصح. والحديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا، ومهما عارضه فباطل. وذكر وهب بن منبه أنه لما ولد خرت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الشياطين حارت في سبب ذلك، حتى كشف لهم إبليس الكبير أمر عيسى فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به أي محيطة به، وأنه ظهر نجم عظيم في السماء، وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره، فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض. فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى. فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم، فذكروا له ذلك، فسألوا عن ذلك الوقت، فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس، واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد، فأرسلهم إليه بما معهم، وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا، قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك، فاحتملته فذهبت به إلى مصر، فأقامت به حتى بلغ عمره 12 سنة، وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره، فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره، وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج، فلم يدر من أخذها، وعز ذلك على مريم عليها السلام، وشق على الناس وعلى رب المنزل، وأعياهم أمرها. فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو منقطع إليه، فقال للأعمى: تحمل هذا المقعد وانهض به. فقال: إني لا أستطيع ذلك. فقال: بل كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك القوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال، وأتيا بالمال، فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جدا. ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور ولده، فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني خمرا كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان، لم يجد في جراره شيئا، فشق ذلك عليه. فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها، فلا يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت شرابا من خيار الشراب، فتعجب الناس من ذلك جدا، وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلا، فلم يقبلاه، وارتحلا قاصدين بيت المقدس، والله تعالى أعلم. وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا عثمان بن سارح وغيره عن موسى ابن وردان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرة قال: إن عيسى بن مريم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل، فمجد الله تمجيدا لم تسمع الآذان بمثله، لم يدع شمسا ولا قمرا ولا جبلا ولا نهرا ولا عينا إلا ذكره في تمجيده، فقال: اللهم أنت القريب في علوك، المتعالي في دنوك، الرفيع على كل شيء من خلقك، أنت الذي خلقت سبعا في الهواء بكلماتك مستويات طباقا، أجبن وهن دخان من فرقك، فأتينا طائعات لأمرك، فيهن ملائكتك يسبحون قدسك قدسك لتقديسك، وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام، وضياء من ضوء الشمس بالنهار، وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد، فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك، وجعلت فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران، فتباركت اللهم في مفطور سماواتك، وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء، فمسكتها على تيار الموج الغامر، فأذللتها إذلال التظاهر، فذل لطاعتك صعبها، واستحيا لأمرك أمرها، وخضعت لعزتك أمواجها، ففجرت فيها بعد البحور الأنهار، ومن بعد الأنهار الجداول الصغار، ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار، ثم أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار، ثم جعلت على ظهرها الجبال، فوتدتها أوتادا على ظهر الماء، فأطاعت أطوادها وجلمودها، فتباركت اللهم، فمن يبلغ بنعته نعتك، أمن يبلغ بصفته صفتك، تنشر السحابة وتفك الرقابة وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين، لا إله إلا أنت سبحانك، أمرت أن نستغفرك، أمرت أن نستغفرك من كل ذنب، لا إله إلا أنت سبحانك، سترت السماوات عن الناس، لا إله إلا أنت سبحانك، إنما يخشاك من عبادك الأكياس، نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب يبيد ذكره، ولا كان معك شركاء فندعوهم ونذرك، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك، نشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى بلغ ما يبلغ الغلمان، ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان، فأكثر اليهود فيه وفي أمه من القول، وكانوا يسمونه ابن البغية، وذلك قوله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال: فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه في الكتاب، فجعل لا يعلمه المعلم شيئا إلا بدره إليه فعلمه أبا جاد، فقال عيسى: ما أبو جاد؟ فقال المعلم: لا أدري، فقال عيسى: كيف تعلمني ما لا تدري؟ فقال المعلم: إذن فعلمني. فقال له عيسى: قم من مجلسك. فقام فجلس عيسى مجلسه فقال: سلني. فقال المعلم: فما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف آلاء الله، والباء بهاء الله، والجيم بهجة الله وجماله. فعجب المعلم من ذلك، فكان أول من فسر أبا جاد. ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه عن كل كلمة بحديث طويل موضوع لا يسأل عنه ولا يتمادى. وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عن ابن مسعود عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد. رفع الحديث في دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد، وهو مطول لا يفرح به. ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، لا يرويه غير إسماعيل. روى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمر يقول: كان عيسى بن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان، فكان يقول لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم. فيقول: خبأت لك كذا وكذا. فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: أطعميني ما خبأت لي. فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذا. فتقول له: من أخبرك؟ فيقول: عيسى بن مريم. فقالوا: والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليفسدنهم. فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم. فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم، فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم، فقالوا: إنما هؤلاء قردة وخنازير. فقال: اللهم كذلك. فكانوا كذلك. رواه ابن عساكر. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكان عيسى يرى العجائب في صباه إلهاما من الله، ففشى ذلك في اليهود وترعرع عيسى، فهمت به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر. فذلك قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفتها أنها ذات قرار ومعين، وهذه صفة غريبة الشكل، وهي أنها ربوة، وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع، ومع علوه فيه عيون الماء المعين، وهو الجاري السارح على وجه الأرض. فقيل المراد المكان الذي ولدت فيه المسيح، وهو نخلة بيت المقدس. ولهذا وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهو النهر الصغير في قول جمهور السلف. وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها أنهار دمشق، فلعله أراد تشبيه ذلك المكان بأنهار دمشق. وقيل ذلك بمصر كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم، والله أعلم. وقيل هي الرملة. وقال إسحاق بن بشر قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: إن عيسى لما بلغ 13 سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا. قال: فقدم عليه يوسف بن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا، وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم. وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائب، فجعلوا يعجبون منه، فدعاهم إلى الله ففشى فيهم أمره. بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها. وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه قال: أنزلت التوراة على موسى في 6 ليال خلون من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود في 12 ليلة خلت من شهر رمضان، وذلك بعد التوراة 400 سنة و82 سنة. وأنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور 1050 عاما، وانزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 ليلة خلون من شهر رمضان. وقد ذكرنا في التفسير عند قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ذكرنا الاحاديث الواردة في ذلك، وفيها ان الانجيل انزل على عيسى بن مريم عليه السلام في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، وذكر ابن جرير في تاريخه انه انزل عليه وهو ابن 30 سنة، ومكث حتى رفع الى السماء وهو ابن 33 سنة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. وقال اسحاق بن بشر وانبأنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ومقاتل عن قتادة عن عبد الرحمن بن ادم عن ابي هريرة قال اوحى الله عز وجل الى عيسى بن مريم يا عيسى جد في امري ولا تهن واسمع واطع يا ابن الطاهرة البكر البتول انك من غير فحل وانا خلقتك آية للعالمين اياي فاعبد وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة فسر لأهل السريانية بلغ من بين يديك أني أنا الحق الحي القائم الذي لا أزول صدقوا النبي الأمي العربي صاحب الجمل والتاج وهي العمامة والمدرعة والنعلين والهراوة وهي القضيب الأنجل العينين الصلت الجبين الواضح الخدين الجعد الرأس الكث اللحية المقرون الحاجبين الأقنى الأنف المفلج الثنايا الباب العنفقة الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره شفن الكف والقدم إذا التفت جميعا وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صدب عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه ولم ير قبله ولا بعده مثله الحسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا النسل القليل إنما نسله من مباركة لها بيت يعني في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب تكفله يا عيسى في آخر الزمان أو تكفله يا عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر كلامه القرآن ودينه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه قال عيسى يا ربي وما طوبى قال غرس شجرة أنا غرستها بيدي فهي للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا قال عيسى يا ربي اسقني منها قال حرام على النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة ذلك النبي قال يا عيسى أرفعك إلي قال ربي ولم ترفعني قال أرفعك ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على قتال اللعين الدجال أهبطك في وقت صلاة ثم لا يصلي بهم لأنها مرحومة ولا نبي بعد نبيهم. قوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الأنجل العينين يعني الواسع العين مع حسن فيها والصلت الجبين يعني الواسع البراق والأقنى الأنف المرتفع القصبة الضيق المنخرين العنفقة شعيرات تحت الشفة السفلى والتراقي عظام في أعلى الصدر واللبة موضع القلادة من العنق والشفن بمعنى الغليظ. وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه أن عيسى قال يا ربي أنبئني عن هذه الأمة المرحومة قال أمة أحمد هم علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم، ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت به رقابهم. رواه ابن عساكر. وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بن بدير العقيلي عن عبد الله بن عوسجة قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم أنزلني من نفسك كهمك، واجعلني ذخرا لك في معادك، وتقرب إلي بالنوافل أحبك، ولا تول غيري فأخذلك، اصبر على البلاء وارض بالقضاء، وكن لمسرتي فيك، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وكن مني قريبا وأحيي ذكري بلسانك، ولتكن مودتي في صدرك، تيقظ من ساعات الغفلة، واحكم في لطيف الفطنة، وكن لي راغبا راهبا، وأمت قلبك في الخشية لي، وراعي الليل لحق مسرتي، وأضم نهارك ليوم الري عندي، نافس في الخيرات جهدك، واعترف بالخير حيث توجهت، وقم في الخلائق بنصيحتي، واحكم في عبادي بعدلي، فقد نزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال، ولا تكن حلسا كأنك مقبوض وأنت حي تنفس. يا عيسى ابن مريم، ما آمنت بي خليقة إلا خشعت، ولا خشعت لي إلا رجت ثوابي، فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدل سنتي. قوله ولا تكن حلسا، الحلس الملازم الذي لا يبرح. يا عيسى ابن مريم البكر البتول، ابكي على نفسك أيام الحياة بكاء من ودع الأهل وقل الدنيا وترك اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلهه، وكن في ذلك تلين الكلام وتفشي السلام، وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار، حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهل ولا مال، وأكحل عينك بملول الحزن إذا ضحك البطالون، وكن في ذلك صابرا محتسبا، وطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين، أرجو من الدنيا بالله يوم يبعثون، وذق مذاقه ما قد حرب منك أين طعمه، ولو وما لم يأتك كيف لذته، فرح من الدنيا بالبلغة، يعني ما يكفي من العيش، وليكفك منها الخشن الجئيب أي الغليظ، قد رأيت إلي أو قد رأيت إلى ما يصير، اعمل على حساب فإنك مسؤول، ولو رأت عيناك ما أعددت لأولياء الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك. وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال إبليس: فأوفي بذروة هذا الجبل، فتردى منه، فانظر هل تعيش أم لا. فقال ابن طاووس عن أبيه: فقال عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. وقال الزهري: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال: أليس تزعم أنك صادق؟ فأتي هوة فألق نفسك. قال: ويلك، أليس قال: يا ابن آدم لا تسألني هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء. وحدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت خالد بن يزيد قال: تعبد الشيطان مع عيسى 10 سنين أو سنتين، أقام يوما على شفير جبل فقال الشيطان: أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي؟ قال: إني لست بالذي أبتلي ربي، ولكن ربي إذا شاء ابتلاني، وعرفه أنه الشيطان ففارقه. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا شريح بن يونس حدثنا علي بن ثابت عن الخطاب بن القاسم عن أبي عثمان: كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل، فأتاه إبليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: نعم. قال: ألق نفسك من هذا الجبل وقل: قدر علي. فقال: يا لعين، الله يختبر العباد، وليس العباد يختبرون الله عز وجل. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الفضل بن موسى البصري، حدثنا إبراهيم بن بشار، سمعت سفيان بن عيينة يقول: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال له إبليس: يا عيسى بن مريم، الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صبيا ولم يتكلم فيه أحد قبلك. قال: بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم يميتني ثم يحييني. قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى. قال: بل الربوبية لله الذي يحيي ويميت، من أحييت ثم يحييه. قال: والله إنك لإله في السماء وإله في الأرض. قال: فصكه جبريل صكة بجناحيه فما نباها دون قرون الشمس، ثم صكه أخرى بجناحيه فما نباها دون العين الحامية، ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه، وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد، ما لقيت منك يا ابن مريم. وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر، فقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرني أبو الحسن ابن رزقويه، أنبأنا أبو بكر أحمد ابن سيدي، حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، أنبأنا علي بن عاصم، حدثني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال: صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف، فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه، فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول له: إنه لا ينبغي لك أن تكون عبدا، فأكثر عليه، وجعل عيسى يحرص على أن يتخلص منه، فجعل لا يتخلص منه، فقال له فيما يقول: لا ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا. قال: فاستغاث عيسى بربه، فأقبل جبريل وميكائيل، فلما رآهما إبليس كف، فلما استقر معه على العقبة